السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الرهن. الرهن لغة الاحتباس، ومنه كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة، وهو في الاصطلاح توثيقة دين بعين أو بدين للوفاء منها عند امتناع المدين عن السداد أو عند تعذر السداد، وهو من عقود التوثيق، ومستنده الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ومن السنة ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، متفق عليه. أما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، أما في الحضر فذهب الجمهور إلى جوازه، واستدلوا بالحديث السابق، وذهب الظاهرية إلى المنع منه عملا بظاهر الآية، وهي قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأركان عقد الرهن خمسة: العين المرهونة وتسمى رهنا، والمدين الذي يملك هذه العين ويسمى راهن، وصاحب الدين ويسمى مرتهن، والدين الذي يرهن بسببه ويسمى المرهون به، وصيغة الرهن وهي الإيجاب والقبول. ويصح الرهن في صلب العقد، ويصح بعد العقد بالإجماع، ويصح قبل العقد على الصحيح. ويشترط لصحة الرهن الشروط التالية: الأول، أن يكون الراهن جائز التصرف، فلا يصح رهن الصغير ولا المجنون ولا المحجور عليه لسفه أو فلس. الثاني، أن يكون الراهن مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. الثالث، أن يكون الرهن معلوما قدره وجنسه وصفته. الرابع، أن يكون الرهن مما يمكن الاستيفاء منه عند تعذر الوفاء من المدين، فلا يصح ما لا يمكن الاستيفاء منه لأنه لا يفيد توثيقا لهذا العقد. ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، سواء كان القبض حسا أو حسيا أو حكميا. ومثال الحكم كما لو سجل الرهن في صك البيت أو في استمارة السيارة. ويجوز أن يكون الرهن عند عدل يرتضيانه، ويجوز رهن المبيع قبل قبضه على ثمنه وغيره عند بائعه أو عند غيره. ولا ينفذ تصرف الراهن أو المرتهن في الرهن بغير إذن الآخر، أما المرتهن فلأن الرهن أمانة عنده، وأما الراهن فلأن تصرفه يبطل حق المرتهن في الاستيثاق لدينه. ومنافع الرهن للراهن: ونماؤه المتصل والمنفصل ملحق به، ومؤونة الرهن وأجرة حفظه ورده على مالكه. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن متصل. وغلق الرهن عادة جاهلية، كان المدين إذا عجز عن السداد خرج الرهن من ملكه واستولى عليه المرتهن، وقد أبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سبب هذا الحديث. فقد روى البيهقي عن معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة في دين إلى أجل، فمضى الأجل فقال الذي ارتهن منزلي على العادة القديمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. وهذا الحديث رواه البيهقي مرسلا. ومتى حل الدين لزم الراهن الوفاء على الفور، كما قال تعالى فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، وإن امتنع عن وفاء الدين فلا يخلو الحال مما يأتي. أولا أن يكون الراهن أذن للمرتهن أو للعدل الذي جعل عنده الرهن في بيعه إذا حل الأجل ولم يوفي الدين، فيبيعه حينئذ تنفيذا لهذا الشرط ويسدد دينه، وهذا مقتضى الإذن. فإن رجع عن إذنه ذلك ومنع الراهن من بيع الرهن لم يصح رجوعه، لأن وكالته صارت حقا من حقوق الرهن، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو مقتضى قول الإمام أحمد، فإنه منع الحيلة في غير موضع، وهذا يفتح باب الحيلة على مصراعيه للراهن. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروض المربع، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك وغيره، هو الذي ينبغي المصير إليه، خصوصا لما كثر الغش والخداع وانفتح باب الحيل على الناس. ثانيا، إذا لم يكن أذن لهما في بيع الرهن رفع الأمر للحاكم فيجبره الحاكم على وفاء دينه أو بيع الرهن، فإن امتنع من ذلك حبسه الحاكم وعزره، فإن أصر باعه الحاكم عليه وسدد دينه. ولا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو أذن له الراهن، لشبه ذلك بالقرض الذي يجر نفعا، وقد ورد في تحريمه حديث وآثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من ذلك الدابة التي تركب أو تحلب، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. ولا يشترط لذلك غيبة الراهن ولا امتناعه من النفقة على الصحيح. والرهن أمانة في يد المرتهن، إن تلف عنده من غير تعد ولا تفريط لم يضمن، فإن تعدى أو فرط ضمن كالوديعة، حيث زال بذلك ائتمانه، حكاه ابن قدامة رحمه الله إجماعا لأهل العلم. ولا يسقط بها لك الرهن شيء من الدين، ولا يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر، وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. وإن ادعى مرتهن تلف الرهن بأمر ظاهر كحريق ونحوه، كلف ببينة تشهد بذلك لعدم خفائه، ولا يكلف بينة تشهد بتلف الرهن بذلك الحريق متى ثبت الحريق، بل يقبل قوله فيه لأنه أمين. مستمعي الأكارم، والشروط في عقد الرهن قسمان، صحيح وفاسد. فالصحيح ما فيه مصلحة جائزة شرعا لأحد العاقدين ولا يخالف مقتضى العقد، كما لو اشترط الراهن أن يكون الرهن بيد عدل ثقة، أو اشترط المرتهن أن يبيع العدل الرهن عند عدم السداد. أما الفاسد فهو ما يخالف مقتضى العقد، كاشتراط الراهن ألا يباع الرهن عند حلول الأجل وعدم الوفاء، وما تضمن أيضا شيئا ممنوعا شرعا كاشتراط المحرم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه ونحو ذلك في الرهن. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.